أن الصبر ينطلق من الإيمان بقضاء الله وقدره، كما قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكذلك الصبر ينطلق من الإيمان بالقضاء والقدر، كما في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الأمر الثاني الذي جعل المؤلف يدخل هذا الباب في كتاب التوحيد أن الصبر عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وهو من العبادات القلبية التي يفرد الله بها، فناسب أن يدخلها المؤلف في هذا الكتاب. والأمر الثالث أن عدم الصبر يؤدي بصاحبه إلى أفعال تخالف كمال التوحيد، من مثل شق الجيوب ورفع الأصوات ونحو ذلك. الأمر الرابع الذي جعل المؤلف يدخل الصبر في كتاب التوحيد أن عدم الصبر ينطلق من سوء الظن بالله عز وجل، والعبد مأمور بإحسان الظن بربه، إذا تكرر هذا فإن الصبر له أسباب مؤدية إليه. أول هذه الأسباب الإيمان بعموم قضاء الله وقدره، وأن ما قضاه الله لا يمكن أن يتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الثاني الجزم بأن جميع ما يقع لا يمكن التخلص منه، لأنه مسجل في كتاب القدر. الأمر الثالث أن يعلم العبد أنه إذا لم يصبر فحينئذ ستكون المصيبة عليه مصيبتين: مصيبة القدرية المقدرة، والأمر الثاني الجزع والتسخط، وهي مصيبة أخرى. الأمر الثالث الذي يجعل الإنسان يصبر أن يعلم العبد أن الله عز وجل لن يقدر له شيء إلا لمصلحته، فالله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. فإن قال قائل: كيف يكون رحيما به وقد أنزل به المصيبة؟ الجواب أن العبد قد يحصل مع المصيبة أمورا عظيمة يسعد بها لا تكون المصيبة مقابلة لجزء مما حصل بسبب المصيبة. ولذلك يقولون كم من محنة انقلبت منحة. كذلك المصائب التي تنزل بالعبد تفتح له أبوابا من الخير، فمن ذلك أن المصيبة تعرف العبد بمقدار نفسه وأنه عاجز عن دفع المصائب، وهذا يزيل منه الكبر، الترفع على العباد، والإعجاب بالنفس، ونحو ذلك من أمراض النفوس. كذلك المصيبة تجعل الإنسان يفكر في أعماله ويتأمل فيما لديه من الذنوب والمعاصي، فتجعله يتوب إلى الله ويرجع عما هو فيه. كذلك المصيبة تفتح باب الدعاء عند العبد، فإنك متى علمت أن الله هو المقدر وأن الله هو الذي يقدر على رفع هذه المصائب عدت إليه، تضرعت بين يديه. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن هنا نعلم أن هذه كذلك هذه المصائب كفارات لما يحصل عند العبد من تقصير ونقص أو ذنوب ومعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. إذا تقرر هذا فإن العباد عند ورود هذه المصائب منهم من يجزع ويتسخط، فبالتالي يؤدي به ذلك إلى عدد من الذنوب والمعاصي، كذلك من العباد من ينسب المصائب إلى الطاعات، هذا خلل في المعتقد. لذلك كان المشركون في عهد النبوة وفي عهد الأنبياء السابقين إذا أصابهم خير نسبوه إلى أنفسهم أو إلى الله عز وجل، وإذا أصابهم ما لا يرضون من القضاء تطيروا بالأنبياء وجعلوا السبب هم أهل الخير والصلاح. القسم الثالث من الناس من يصبر؟ ويتحمل ما جاءه من أقدار الله. والصبر من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا. والنوع الثالث أو النوع الرابع من الناس من يرضى، بحيث يعرف أن هذه المصائب لمصلحته فيرضى عن الله عز وجل. والرضا مشتمل على الصبر وزيادة. بعض الناس يظن أن الرضا متجرد عن الصبر، هذا الظن خاطئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فجعل شأن المؤمن عند نزول الضراء هو الصبر. وهناك مرتبة أعلى وهي الشكر، بأن يعلم العبد أن ما قدره الله لمصلحته، وبالتالي يشكر الله على ما نزل به من هذه المصائب، بأن يعرف الثمرات الحاصلة وراء هذا. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس عندما يسأل عن المصائب، هل هي ابتلاء أو هي عقوبة؟ فيقال: هذه المصائب تشتمل على عدد من الأمور. أولها أنها جزاء، لأن الله عادل لا ينزل بأحد شيئا من المصائب إلا إذا كان عنده شيء من التقصير، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهي كذلك في نفس الوقت ابتلاء واختبار يختبر العبد به، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم إيش بالشر والخير فتنة، أي اختبار. وكذلك هذه المصائب لها حكمة ثالثة، وهي فتح أبواب من العبادات على العبد. من الصبر والرضا والتضرع بين يدي الله ومعرفة الإنسان لمقدار نفسه وتعلق قلبه بربه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالله ربا، أنه المتصرف في الكون كيف يشاء. فإذا آمنت بالله ربا اهتدى قلبك، وصبرت على ما أصابك، ولم تتجزع من شيء من أقدار الله المؤلمة. ويتضمن الإيمان بالله معبودا، فتعبد الله بأنواع العبادات، ومن عبد الله بأنواع العبادات هدى قلبه. وفي هذا دلالة على أن الهداية تحصل بأسباب من العبد، وإن كان الله هو الهادي لكن هناك أسباب من العباد تحصل الهداية بناء عليها. وفي الآية أن الحسنات يجر بعضها بعضا، فهذا الإيمان أنتج هداية القلب. وفي الآية أن هداية القلب مطلب عظيم، لأن الله عز وجل قد لفت الأنظار إليه وجعله ثمرة من ثمرات الإيمان. ثم أورد المؤلف: ويهدي قلبه، يتضمن هذه الهداية تتضمن عددا من الأمور. الأول العلم، فإن من أعظم أنواع الهداية العلم الصحيح، خصوصا في أمور المعتقد. وكذلك من أنواع الهداية العمل على وفق العلم. ومما تتضمنه هذه الهداية الثبات على الحق والاستمرار عليه. وفي هذه الآية إشارة إلى عظم منزلة القلب، وشدة الحاجة للعناية به. ثم أورد المؤلف عن علقمة والنخعي من تلاميذ ابن مسعود كبار التابعين من علماء الأمة في تفسير هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لما علم أنها من عند أرحم الراحمين، وعلم أنها من عند من يعرف حقائق الأمور، رضي، لأن الله قد أخبر بأنه لن يقدر على المؤمن قضاء إلا إذا كان في مصلحته، فسلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان، أي خصلتان ونوعان من أنواع الأفعال في الناس، أي لا تزال مستمرة في الناس، موجودة يعملونها إلى قيام الساعة، وأنها لن يتوقف الناس عنها، هما بهم كفر. يعني أن هاتين الخصلتين من أعمال المعاصي. وقوله كفر ليس معناها أن من وجد فيه إحدى هاتين الخصلتين يكون كافرا خارجا عن دين الإسلام، لأنه أتى بالصيغة هنا على جهة التنكير، لم يقل الكفر في خصلتين، وإنما قال خصلتان فيهما كفر. الخصلة الأولى الطعن في النسب، المراد بالنسب ما ينتسب إليه الإنسان ويضيف نفسه إليه، وهو في الأصل يطلق على نسبة الإنسان إلى آبائه وأجداده وقبيلته. المراد بالطعن في النسب أحد معنيين: المعنى الأول أن ينفي انتساب الآخرين إلى ما ينتسبون إليه من الآباء والقبائل، يقول فلان ليس من القبيلة الفلانية، أو آل فلان ليسوا من القبيلة التي ينتسبون إليها. والنوع الثاني مما يدخل في معنى الطعن في النسب نسبة العيب والنقص إلى الآخرين فيما ينتسبون إليه، ويدخل في هذا عيب أهل المدن والقرى والبلدان. مثال ذلك يقول أهل البلد الفلاني فيهم صفة البخل، أهل البلد الفلاني عندهم الكسل، هذا من الطعن في النسب ومن المحرمات. إذا عرفت هذا علمت أن هذه الصفة منتشرة وأنها لا زالت توجد عند الناس، وقد لا يتورعون عنها، وقد يوجد من يسهلها للناس. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما بهم. ويصدق هذا على جميع ما ينتسب إليه الإنسان، سواء في وظيفته أو في قبيلته أو في أي جامع مشترك بين الناس. والعمل الثاني النياحة على الميت. أصل النياحة مأخوذ من رفع الصوت، كما في نوح الحمام، فإن الحمام يصدر صوتا بنغمة ورنة. والنياحة أداء أعمال تدل على عدم الصبر، تدل على الجزع وعدم الصبر. إما برفع الصوت بتعداد محاسن الميت، وإما بشق الثياب أو نحو ذلك من الأعمال. فكل عمل أو قول أو تصرف يدل على عدم الرضا عن تقدير الله لموت الميت فإنه من النياحة. وبذلك يعلم أن الطعن في الأنساب وأن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، وأنه لا بد فيها من التوبة. قال المؤلف: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا، أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا هذه اللفظة في الحديث لا تدل على كفر صاحبها، وإنما تدل على أن صاحبها من أصحاب الكبائر. كأنه قال ليس من شأننا عمل من ضرب الحدود. وقوله من ضرب الحدود، الضرب المراد به إيلام البدن، بإلصاق شيء بالبدن على جهة الإيلام. وذكر الحدود هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد به أو خص الحدود لانتشار ضربها عند المصائب. وإلا فإن من ضرب رأسه على جهة التجزع، أو ضرب صدره، أو ضرب ظهره، أو ضرب أفخاذه، فإنه يدخل في الحديث لأنه في معناه. وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة التنبيه، أو فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة. فضرب الحدود هذا عمل متعلق بالبدن. قال وشق الجيوب، لأن شق الجيوب عند المصائب هذا من الكبائر. والمراد بالجيب ما يكون في الثياب من شقوق من أجل إدخال الرأس، أو من أجل تغطية وتخفية بعض الأشياء وحفظها. فهذا الذي يوضع فيه الإزرار هذا جيب، هذا الذي الشق الذي يوضع فيه النقود والأقلام هذا أيضا جيب. وقول شق الجيوب يعني أنهم كانوا يشقونها إظهارا للمصيبة والجزع. وذكر الجيوب هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد منه أي عمل في الثياب يدل على التسخط وعدم الرضا. فمن أخذ الثياب وأصبح يضربها في الأرض دخل في الحديث. ومثل هذا أيضا من لبس الثياب على طريقة تدل على عدم رضاه بالقضاء يدخل في الحديث. قال ودعا بدعوى الجاهلية. الدعاء مراد به النداء، رفع الصوت الشيء. ودعوى الجاهلية اختلف في المراد بها، فقال طائفة المراد بدعوى الجاهلية كل ما كان من شأن الجاهلية مما يخالف أحوال أهل الإسلام. ما من أمثلة ذلك الدعاء إلى نبذ الكتاب والسنة لجاهلية، من أمثلة ذلك ادعاء أن بعض جناس البشر أعلى من بعضهم الآخر لذات خلقتهم أو لآبائهم، هذا دعوة جاهلية. والقول الثاني في تفسير دعوة الجاهلية هنا أن المراد به ما كان يفعله أهل الجاهلية عند حلول المصائب بهم. يقولون لي أن الحديث إنما ورد في ما يفعله الناس عند حلول المصائب، فنخص لفظ الدعوة الجاهلية بذلك. ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل إبقاء عموم اللفظ على عمومه، ويدخل في الحديث النهي عن إفساد أي شيء من الأموال عند حلول المصائب. بعض الناس عندما تقع به مصيبة يقوم بإفساد شيء من أمواله، تشقيق أوراقه، تكسير الأواني ونحو ذلك، هذا مما يدخل في الحديث وهو من كبائر الذنوب، لأنه اشتمل على ليس إتلافا للمال أو إفسادا للمال فقط، بل فيها أيضا تسخط من قضاء الله وقدره. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى أو يوافي به يوم القيامة. هذا الخبر رواه الترمذي، وقد تكلم في إسناده. وفي الحديث إثبات الإرادة الكونية، قد جاء بإثباتها عدد من النصوص، فمن صفات الله الإرادة. قوله عجل له بالعقوبة في الدنيا فيه أن ما يصيب العبد من المصائب يكفر الله به ذنوبه وسيئاته، كما ورد في عدد من النصوص. والمراد بالعقوبة في الدنيا العقوبة بالأمور القدرية، وليس المراد به أن يعاقبوا بأن يقدر عليهم فعل المعاصي والذنوب. والله جل وعلا كريم وقد يعفو عن العباد ولو لم ينزل عليهم شيئا من العقوبات. قوله وإذا أراد بعبده الشر، هل يريد الله الشر بالعباد؟ يقول قد يريده ببعضهم، كما قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وكما قال جل وعلا: يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بخامة الزرع تفيئها الريح، وشبه الكافر بشجرة الأرض، الشجرة العظيمة لا تؤثر فيها الريح، لكن إذا انجعفت انجعفت مرة واحدة. ثم أورد المؤلف حديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فيه دلالة على أن ما يصيب العباد من المصائب فإنه يعود عليهم بالخير، وقد تكون المصيبة منتجة لخير أعظم مما كان فيه الإنسان قبل المصيبة. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بهذه المصائب فله الرضا، يعني أن الله عز وجل سيعقبه الرضا في الدنيا وفي الآخرة، ومن سخط بسبب أقدار الله المؤلمة فحينئذ ستكون عاقبته إلى السخط، فيسخط العاقبة. في الحديث إثبات صفات المحبة والرضا والسخط لله عز وجل. هل من المشروع للعبد أن يدعو الله عز وجل بإنزال المصائب من أجل أن تكفر ذنوبه؟ نقول: لا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن هذا. ومن المعلوم أن عفو الله أوسع كما ورد، وقد أخبر الله عز وجل بأنه لو يؤاخذ العباد بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. لذلك فإن المشروع للعبد أن يطلب العفو لا أن يطلب العقوبة. فسر المؤلف في هذا الباب آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وبين أن هذه الآية بعد ذكر المصاب، ذكر المصائب، ما يدل على أن الصبر على المصائب من الإيمان. قال: المسألة الثالثة الطعن في النسب، يعني تحريم الطعن في الأنساب. والرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنه قال في الحديث ليس منا، وهذا دليل على أن هذه الأعمال من الكبائر. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. العلامة هي الصبر على المصائب. جميع العباد ستنزل بهم مصائب، كما قال تعالى كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ولكن العبد يصبر، لكن العبد المؤمن يصبر. ثم قال السابعة علامة حب الله للعبد، شير إلى ما سبق من ذكر الابتلاء. وفي الثامنة تحريم السخط، والمراد به التجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وفيه ثواب الرضا بالبلاء. هذا شيء مما يتعلق في أحكام هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا من باب يعني إذا كان هناك مضرة، يعني قد يترتب مضرة على الزوجة، قد يترتب مضرة على العصبة، وقد يترتب مضرة على بقية النساء. في هذه الحالة إذا ترتب مضرة، قد يترتب مضرة على الزوج، هذا لا يدخل من الباب. إيش؟ الإرادة على نوعين، إرادة القدرية وهي المشيئة، أراد الله، الإرادة القدرية يعني شاءها، والثاني الإرادة الشرعية، مراد به الأمر. النصوص الواردة في تحريم الطعن في الأنساب ظاهرها العموم، يشمل المؤمن والكافر، ليس من شأن المؤمن أنه طعان، ليس المؤمن بالطعان. وجه الكفر، الكفر هو الجحد، عندما ينفي نسب قوم لآبائهم وأجدادهم وقبائلهم يكون قد جحد أمرا مقررا في الشرع، لأن الولد للفراش، الأنساب المعلومة لا يجوز نفيها، يكون نفيها حينئذ من أنواع الكفر الذي هو جحد لأمر مستقر معلوم. مدح قبيلة هل يمنع منه؟ نقول لا يمنع منه إذا كان ذلك على جهة الصدق ولم يكن على جهة الانتقاص لغيرهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض القبائل وأثنى على بعض البلدان. لفظة خبيث في أقدار الله، كما لو قال أصبت بمرض خبيث، نقول هذا التعبير جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أجرة الحجام بأنها خبيثة، مع أنه قد أعطى الحجام أجرته. إرادة الشر بالعباد كيف يجمع بينها وبين والشر ليس إليك؟ نقول الشر المحض الذي يكون من جميع جوانبه شرا هذا لا ينسب إلى الله، ولكن الشر الجزئي المتعلق بمحل بخصوصه والذي قد يترتب عليه أمور من الخير أعظم هذا ينسب إلى الله. لذلك خلق الله عز وجل لإبليس هذا شر بالنسبة لإبليس، وشر بالنسبة لمن يطيعه يسير على طريقته، لكنه خير بالنسبة للمؤمنين الذين يعصونه والذين يتوبون إلى الله عندما يستجيبون له، فليس شرا محضا. فقوله الشر يعني الشر المحض. هل يشرع للعبد أن يسأل الله الابتلاء ليعبده سبحانه بعبادة الصبر؟ نقول ليس هذا مشروعا لمعنيين. المعنى الأول أنك قد تبتلى بالبلاء لكنك لا تمكن من الصبر فيعود عليك بالضرر، تكون من أهل المعصية. والأمر الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدعاء بالبلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا قال أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الناس قبل القضاء بما لا يريدون يتوهمون أنهم يرضون ويصبرون، وعندما ينزل القضاء بهم تختلف أحوالهم. كثير من الناس لا يرضى بعد أن كان يظن من نفسه الرضا. سؤال الصبر، اللهم إني أسألك الصبر على مر القضاء، هذا جائز ومن الأعمال الصالحة، لكن سؤال البلاء ليتمكن من الصبر هذا غير مشروع. قوله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بيان أن المصائب بأسباب العباد حديث، وأن الله عز وجل عادل لا ينزل بأحد عقوبة إلا إذا كان بسبب منه. وحديث أشد الناس بلاء الأنبياء فيه أن عباد الله الصالحين تكون عقوباتهم في الدنيا، لأن عندهم مهما يكون فإن الإنسان عند التقصير وأعماله الصالحة لا توازي مقدار نعم الله عليه، ومن ثم ينزل الله عز وجل بالأنبياء الابتلاء في الدنيا. ما يقدره الله عز وجل على المؤمن الذي يعمل بإيمانه يكون خيرا، لكن لو كان هناك مؤمن لا يعمل بإيمانه فحينئذ نقول قد يكون ما يقدره الله عليه ليس خيرا له. إذا أنزل الله بالعبد المصيبة فتسخط وجزع ولم يعمل بمقتضى إيمانه قلنا ليس خيرا بالنسبة له. هذا في المؤمن الذي لم يعمل بشرع الله فيه ما أنزل الله عليه من البلاء. نعم. يقول: المصيبة التي تنزل بالقريب تكون سببا من أسباب الخير لقريبه. موت القريب يؤدي إلى رجوع العبد إلى الله عز وجل وتضرعه بين يديه ومعرفته لمقدار نفسه إلى غير ذلك من الفوائد. هنا مسألة الحزن والبكاء. الحزن والبكاء هذا من الأمور التي ترد على النفوس، ترد على النفوس، ومن ثم لا يقال بأن الحزن مطلوب، ولا يقال أيضا بأن الحزن ممنوع منه، لكن الحزن على نوعين. النوع الأول حزن من أجل فوات الأمر الدنيوي على النفس، فهذا ليس محمودا وليس من شأن أهل الصلاح. من أمثلة ذلك الحزن على فوات المال، قد يقول قائل: لما كان عنده المال كان يتصدق، فإذا ذهب المال ألا يحزن على فوات الصدقة؟ الجواب: قل أجر الصدقة يبقى، لأنه كان ينوي أن لو استمر المال معه لاستمر في الخير والصدقة. النوع الثاني أن يحزن من أجل مصلحة المحزون عليه. مثال ذلك حزن لموت فلان، كان يرغب أن يتوب إلى الله، يرغب أن تزداد حسناته، فحزن عليها أن فاته الخير، فهذا جائز لا حرج على الإنسان فيه، بل قد يكون مأجورا عليه، لأنه من باب تمني الخير للغير. وبهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ايش رايكم؟ منين جئت بهذا؟ يعني اثبات اي حكم نحتاج فيه الى دليل. كل دمعه تكون ايش؟ الدمع من بكاء اهل الميت الذي سقط على جلد الميت فهو سيلمي في القبر. نحتاج الى دليل لاثبات اي شيء. ليس منا، ما المراد بها؟ مراد بهذه الصيغة ليس منا، أي ليس منا من كمل الإيمان، ممن كمل الإيمان من اتصف بهذه الصفات، وليس المراد به ليس من المسلمين، إنما المراد به ليس من ممن كمل الإيمان من اتصف بالصفات الآتية: ليس من أهل عبادتنا، أو ليس من طريقتنا وسنتنا. نعم، لفظة ليس منا من كبائر الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الصبر على ما ينزل به من المصائب. هون علينا مصائب الدنيا. الفرق بين الشكر والرضا. الرضا لا يكون معه كراهية للأمر المقدر، لكن لا يعني أن العبد الراضي يعرف مقدار نعمة الله عليه بالمصيبة. أما الشاكر فهو يرى أن المصيبة خير له، لأنه ينتج عنها عبادات وقربات. واضح الفرق؟ لعلنا نقف على هذا.